مؤسسة البصيرة تقدم الدرس السادس من مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تكلمنا في الدروس الماضية عن طرق انعقاد الإمامة عند أهل السنة والجماعة، وقلنا أنها طريقان: طريق الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد، وطريق الاستخلاف، وقلنا أيضا أن مرده إلى أهل الحل والعقد. ونقف اليوم إن شاء الله وقفة مع طريقة القهر والتغلب، لنرى هل هي طريقة سنية شرعية للخلافة، وما حكم استخدامها لبلوغ الخلافة، وما أقوال أهل السنة فيها، وما الذي دفع أهل السنة إلى القول بإقرارها وإجازتها ما دام أنها على خلاف الأصل، وهل القول بإقرار هذه الطريقة محل اتفاق وإجماع عند أهل السنة أم أن المسألة خلافية، وهل يمكن أن تجتمع هذه الطريقة مع سابقتيها أم أن الجمع غير ممكن، وما هو المناط أي العلة التي جعلت أهل السنة يقولون بإقرار هذا النوع، وهل جماعة الدولة متغلبون، ولو صح اعتبارهم متغلبين فهل المناط الذي على أساسه أجاز أهل السنة إمارة المتغلب متحقق في حقهم، وماذا لو تغلب الخوارج؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها من خلال عرضنا وشرحنا لطريقة التغلب كما هي من منظور وفقه أهل السنة والجماعة، سائلين المولى أن يعيننا على تبيان الحق في هذه المسألة التي زلت فيها أفهام وعقول لكثيرين ممن سحرهم بريق الشعارات ومظاهر الانتصارات، فراحوا يصححون منهج الخوارج الفاسد استدلالا بالفتح الذي فتح الله به عليهم وعلى غيرهم في العراق، فصار كلام الخوارج فتنة لكثيرين لأنه مدعوم ببعض الانتصارات على أرض الواقع، وكأن انتصار جماعة ما في وقت ما في بقعة ما كبيرة أو صغيرة هو علامة فارقة على صحة المنهج، والمرء لا يستغرب مثل هذا، فقد انخدع الكثيرون من أهل السنة بحزب اللات في مسرحية تموز مع اليهود، ونحن لا نقصد تشبيههم بحزب اللات من كل وجه، فالحزب كفرة وهم ليسوا كذلك، وإنما نقصد تشبيههم من هذا الوجه، أي انخداع الناس بالانتصار واتخاذه دليلا على صحة المنهج، وإلا فإن المرء لو قال إن ضرر جماعة الخوارج على ساحة الشام أشد من ضرر حزب اللات حتى الآن لأصاب كبد الحقيقة. نعود لطريقة التغلب فنقول: الطرق الشرعية الصحيحة لانعقاد الإمامة هي الاختيار والاستخلاف كما سبق، وهناك طريق ثالثة تجب الطاعة بموجبها، ولكنها ليست بطريقة شرعية ولا تجوز وتقر إلا لضرورة الحفاظ على وحدة المسلمين وحقن دمائهم ودرء الفتنة عنهم. إذن لا تجوز وتقر هذه الطريقة إلا في حال الضرورة، والضرورة هي الحفاظ على وحدة المسلمين وحقن دمائهم ودرء الفتنة عنهم، وهذا الطريق لم يجمع المسلمون على اعتباره مما تنعقد به الإمامة، بل هم فيه مذهبان. وقبل ذكر هذين المذهبين لابد أن نوضح صورة التغلب التي على أساسها اختلف الناس. إن صورة التغلب التي تكلم عنها علماؤنا هي عندما تكون الخلافة قائمة والمسلمون ممكنون ومتحدون ومنضوون تحت راية إمام لهم ممكن، فالأمة في هذه الصورة موجودة بالمعنى السياسي ولها كيانها القائم من خلال وحدتها ووحدة صفها وكلمتها بسمعها وطاعتها لإمامها، ثم يقوم من ينازع هذا الإمام الأمر ويغلب عليه ويتمكن من الأمر ويستتب له الأمر، فهل نقر في هذه الحالة هذا الذي غلب بغير وجه حق من باب درء المفسدة الكبرى التي هي شق الصف وتمزيق الكلمة والوحدة وسفك الدماء وزرع الفتنة بارتكاب مفسدة أصغر وهي إقراره على ما قام به لا تصحيحا لفعله وإنما درءا للمفسدة المذكورة وحفاظا على الوحدة والقوة وعدم الفتنة وسفك الدماء، حيث لو قلنا بعدم إقراره بعد تغلبه لربما وغالبا ما حصل أن ينقسم الناس بين مؤيد له ومعارض، وتنشأ النزاعات التي تفضي لشق الصف والتنازع وذهاب الريح والفتنة وسفك الدماء وتسلط الأعداء وتمزيق الوحدة والكلمة. هذه هي الصورة التاريخية التي في ضوئها بحث العلماء مسألة إقرار إمارة المتغلب، وهي كما نرى بعيدة كل البعد عن واقع المسلمين اليوم، وبعيدة كذلك عما قامت به جماعة الدولة من إعلان خلافتها محتجة بفقه التغلب، فإن صورة التغلب التي بحثها علماؤنا لا تشبه واقع جماعة الدولة، وقياس حالهم على فقه التغلب هو قياس مع الفارق. وجوهر الفرق أمران: فرق الصورة كما بينا، وفرق المناط، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وبعد بيان الصورة فإن هناك مذهبان للقول بإقرار التغلب من عدمه. الأول قال أصحابه: لا تنعقد إمامة المتغلب ولا تجب طاعته، لأن الإمامة لا تنعقد حال البيعة إلا باستكمال الشروط، فكذلك القهر، وهذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة وبعض الشافعية. أما المذهب الثاني وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإمامة يصح عقدها لمن غلب. وعلينا ألا ننسى الصورة التي على أساسها صحح العلماء إمارة المتغلب، وكذلك ألا ننسى المناط والعلة. قال الإمام أحمد في رواية عبدوس ابن مالك: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، انتهى. وهو مذهب مالك والشافعي. قال النووي: أما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده إن عقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين. وانظر إلى قوله: لينتظم شمل المسلمين، فهذه هي العلة، انتهى كلامه رحمه الله. وانظر إلى الصورة التي صورها النووي: صورة من جمع الشرائط وتصدى للإمامة عقب موت الإمام، ثم غلب وقهر فأقر صنيعه لعلة هي أن ينتظم شمل المسلمين. ولا يخفى أن الصورة هي في حال قيام الخلافة في الأمة كما بينا. وقال شيخ الإسلام: فمتى صار قادرا على سياستهم إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. فشيخ الإسلام هنا يحدد التغلب بقدرة المتغلب على سياسة الناس، أي لا يسمى متغلبا حتى يقدر على هذا. وبالنسبة للرواية التي ذكرها عبدوس بن مالك من قول الإمام أحمد، فلنا معها وقفة لدى حديثنا عن الخروج على أئمة الجور إن شاء الله، خصوصا وأن العدناني كعادة أهل البدع أخذ ما يوافق هواه وبدعته وترك ما سوى ذلك. وبعد توضيحنا للصورة التي على أساسها قال العلماء من أهل السنة والجماعة بإقرار إمارة المتغلب، سنوضح الصورة التي هي موجودة عند جماعة الدولة ويدعون فيها التغلب، ثم لنرى الفارق بين الأمرين. إن الصورة في واقع أمتنا أن الخلافة غير قائمة، وإنما هنالك جهاد حثيث في غير ما بقعة من بلاد المسلمين، غايته إزالة العقبات التي تحول دون عودة الخلافة ثم إقامة الخلافة. ومن أهم هذه العقبات كما ذكرنا سابقا سايكس وبيكو وأمثالها في بلاد المسلمين، ووعد بلفور وأمثاله من اتفاقيات الخيانة كأوسلو ومدريد وكام ديفيد. وقد قطعت الأمة شوطا كبيرا واقتربت نحو الوعد. وصحيح أن الخلافة غير قائمة، إلا أن الأمة شبه متحدة من خلال توحد ساحات جهادها البارزة تحت قيادة واحدة متمثلة بقيادة الشيخ الحكيم أيمن الظواهري حفظه الله، الذي له منزلته في نفوس سائر المجاهدين سواء كانوا من تنظيم قاعدة الجهاد أو من غيره. فجميع ساحات الجهاد تقريبا تسير وفق قيادة واحدة، إما تنظيميا بالتبعية المباشرة له، أو أدبيا بالأخذ بنصائحه والاستفادة من توجيهاته. وصحيح أن تنظيم قاعدة الجهاد ليس خلافة في هذه المرحلة، إلا أن طريقته في إدارة الأقاليم والساحات تشبه إلى حد كبير من حيث الإدارة أقصد طريقة إدارة الخلافة سابقا لأقاليمها وثغورها. ففي هذا الوقت وتلك الحالة من الانسجام بين كل الأفرع والمكونات والساحات الجهادية، خرجت علينا جماعة الدولة بإعلان دولتها التي شقت به جبهة النصرة أولا وأضعفت الجهاد في الشام، ثم إنها شقت عصا الطاعة وشذت عن الجماعة بخروجها عن السمع والطاعة للشيخ الظواهري حفظه الله ومعصيتها لأمره، ويتجلى أمره بضرورة العمل على ثغر العراق وترك ثغر الشام لغيرها، ويبقى كل من ثغر الشام وثغر العراق تحت إمرة وإشراف الشيخ الظواهري. وراحت جماعة الدولة تشتط في شق الصف وتمزيقه وإضعافه وتشتيت الشمل وتفريق الكلمة وبث الفرقة والفتنة. وخلال برنامجها الممنهج المتسلسل جاءت خطوة إعلانها عن خلافتها لتنتقل من تمزيق الصف على مستوى الشام والعراق إلى تمزيقه على مستوى الأمة وساحات الجهاد كلها، حيث طلبت من كل من في الساحات أن يلحق بها ويبايعها، وقالت بإلغاء جهاد الآخرين، وهذا هو الشق لصف الأمة بعينه، وهذا بين لا يخفى، وقد بينه كثير من علمائنا الأفاضل ووضحوه توضيحا طيبا بشكل جلي، نقلنا جزءا طيبا من كلام بعضهم في فصول سابقة. والمقصود أن الصورة التي على أساسها أجاز علماؤنا إمارة التغلب لا تتشابه أبدا مع الصورة الموجودة في واقع ما أعلنته جماعة الدولة، فإمارة التغلب عند علمائنا كما رأينا هي صورة لمن تغلب حقا على الإمامة لدى وجود الإمامة. ثم إننا خفنا من تمزيق الصف وتشديد الشمل وتفريق الكلمة ووحدة الأمة مما يؤدي لذهاب ريحها وضعفها وتسلط العدو عليها، ويؤدي كذلك لإثارة الفتن وسفك الدماء، فلذلك قلنا بإقرار هذا الذي تغلب حتى لا يحصل ما نخاف منه. وأما في صورة واقعنا اليوم فإن الكلمة كانت موحدة والشمل منتظم تقريبا، والصف يزداد قوة وتماسكا يوما بعد يوم، ولا فتنة ولا دماء. فجاءت جماعة الدولة تثير الفتن وتسفك الدماء وتشق الصف باسم الخلافة، والأسماء لا تغير الحقائق، وهي لم تتغلب بعد، بل إنها تدعي التغلب توصلا منها لتحقيق غاياتها الفاسدة التي هي على الضد تماما من الغايات التي من أجلها أقر أهل السنة إمارة المتغلب وعليه. فالصورة مختلفة تماما، فلا يقاس فقه التغلب عند أهل السنة على ما تقوم به هذه الجماعة من فتن ودماء وشق للصف باسم الخلافة. هذا من حيث اختلاف الصورتين عن بعضهما تماما إلى حد التضاد من كل وجه تقريبا. أما إذا تحدثنا عن المناط وقد كررناه قبل قليل كثيرا بشكل مقصود، فإن المناط أي العلة والسبب الذي من أجله قال علماؤنا بإقرار إمارة التغلب هو درء الفتنة ولم الشمل وحفظ الدماء أن تسفك وتراق، والمحافظة على وحدة الأمة أن تمزق بتفرق كلمتها وشق صفها مما يؤدي إلى التنازع فيما بينها وذهاب ريحها، وبالتالي سقوط هيبتها من عين عدوها فيتسلط عليها. هذه هي العلة وقد كررناها ونكررها، والحكم كما يقول أهل العلم يدور مع علته وجودا وعدما، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول أي انتفى الحكم. فنحن أقررنا بالتغلب رغم كونه منكر ومفسدة درءا لمفسدة أعظم ومنكر أكبر، وهو ما سبق من العلل. ولو نظرنا إلى واقع جماعة الدولة لرأينا أن قولنا بإقرار دعواهم التغلب وبالتالي الخلافة لا يحقق أيا من تلك العلل، بل يحقق عكسها تماما. فإذا انتفت العلة وقد انتفت، انتفى المعلول، وهو القول بصحة وإجازة قولهم بالتغلب. فلو نحن سكتنا على دعواهم وأقررناهم عليها فإن هذا يعني مزيدا من الدماء، لأنهم سيسفكونها باسم الخلافة، ويعني مزيدا من الفتنة وتكريسا لشق الصف وتمزيق الوحدة وتفريق الكلمة وتشتيت الشمل، وبالتالي مزيدا من الضعف وتسلط العدو، ومزيدا من خسارة الجهاد وأهله. فكل العلل والمناطات التي دعت أهل السنة للقول بإقرار إمارة التغلب موجود عكسها تماما وضدها تماما في حالة قولنا بإقرار دعوى الخوارج في إعلانهم الخلافة. وحيث أن المناطات التي جعلت أهل السنة يقرون بإمارة التغلب غير متوفرة في حالتنا، فيرجع الأمر إلى أصله وهو عدم الجواز، لأن ضرورة دفع المفسدة الكبرى بارتكاب ما دونها هي التي جعلت أهل السنة يقرون إمارة التغلب، فكيف لو كان عكس هذه العلل موجود في حالة تغلب الخوارج؟ لا شك أن الأمر أي إقرارهم يصبح غير جائز أيضا، بمعنى أننا بهذا الإقرار لهم نرتكب المفسدة الكبرى درءا لما هو أصغر منها. ومن فقه الشيخ أبي قتادة في هذا الباب قوله: فلا يجوز لمسلم يعلم دين الله تعالى أن يتابعهم على هذا الأمر. ثم إن هؤلاء خوارج، وفرق بين تغلب السني على السني وتغلب الخوارج على أهل السنة. يقول الشيخ أبو قتادة: وهم أي جماعة الدولة، وإن كان لهم نكاية في الزنادقة الأنجاس، لكن هذا شيء، وأمر سياسة المسلمين وقيادتهم شيء آخر، حيث لا رحمة في قلوبهم على إخوانهم المجاهدين، فكيف سيكون أمرهم على فقراء الناس ومساكينهم وضعفائهم وعوامهم؟ وقد أجاز علماؤنا الجهاد تحت الأمير الخارجي كما أفتى علماء المالكية في المغرب الإسلامي، لكن لا يعلم إقرارهم لحاكم خارجي يكون همه قتل الناس لا سياستهم ورعايتهم. انتهى كلام الشيخ. ولي على هذا الكلام الطيب مزيد تعليق وتوضيح فأقول: أما أن علماء المالكية من أهل القيروان أفتوا بجواز القتال تحت راية أبي يزيد الخارجي ضد العبيديين، وقالوا نقاتل تحت راية من آمن بالله ضد من كفر بالله، فهذا من حيث الحكم الشرعي جائز كما ذكر الشيخ، ولكن لا ينصح به من باب السياسة الشرعية، بدليل أن أبا يزيد المذكور أعطى أمرا لجيشه من الخوارج بالانسحاب حين رأى أن كفة المعركة بدأت تميل لصالح أهل السنة من أهل القيروان وعلمائها، ما أدى إلى أن يستحر القتل فيهم على يد العبيديين حتى قتل من قتل من أولئك العلماء وأهل السنة. وهذا ليس مستغربا عن الخوارج، نظرا لأنهم يكفرون المسلمين ولا يرون فرقا بين السنة والعبيديين لأنهم يكفرون الطرفين. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن القول بجواز القتال تحت راية الخوارج ضد الكفار إنما هو في حالة ما إذا لم يكن لأهل السنة راية، أما حين يكون لهم راية فلا وجه للقول بجواز قتال السني تحت راية الخوارج. وقد نوه الشيخ أبو قتادة حفظه الله إلى شيء من هذا حيث قال: ولو كانوا لوحدهم، أي لو كان جماعة الدولة لوحدهم في ساحة الجهاد ضد الزنادقة لما قاتل المرء إلا تحت رايتهم. انتهى. وبدلالة المفهوم أنهم إذا لم يكونوا لوحدهم وكانت هناك رايات سنية تقاتل الزنادقة كما هو حالنا، فعلى المرء أن لا يقاتل تحت رايتهم. ثم قال الشيخ: لكن أن يكون لهم شأن الإمامة العظمى على المسلمين في المشرق والمغرب فهو مع فساده الشرعي والعلمي إلا أنه فاسد المآل ولا شك. وقال أيضا: وحيث أنها جماعة بدعية فلا يقاتل تحت رايتها إلا اضطرارا، فلا يقاتل تحت رايتها إلا اضطرارا. انتهى. وعليه فكل العلل التي من أجلها جوز أهل السنة إمارة التغلب منتفية في إمارة هؤلاء الخوارج، بل وموجود عكسها تماما، أي أن القول بصحة إمارتهم يحقق من المفاسد عكس ما دعا أهل السنة للقول بإمارة التغلب من تسلط هؤلاء الخوارج على رقاب المسلمين وسفكهم لدمائهم وبثهم للفتنة وتكريسهم لشق الصف والكلمة والوحدة باسم التغلب والخلافة. ثم إن العلماء قالوا بإقرار إمارة المتغلب وهو من تغلب فعلا وصار تغلبه حقيقة وواقعة، ولم يقولوا بإقرار إمارة من يدعي التغلب وحقيقته ليست كذلك. صحيح أنهم غلبوا على أجزاء غير قليلة من العراق والشام، ولكن الأمر لم يستتب لهم بعد، ولا زالوا في مرحلة المغالبة والمنازعة، ولم يصلوا بعد إلى مرحلة التغلب الفعلية، وهم لو تغلبوا فتغلبهم باطل كما أصلنا، فكيف وهم لم يتغلبوا بعد؟ وانظر إلى قول الإمام أحمد: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة، أي غلب وانتهى الأمر واستتب له. أمر آخر لا بد من إعادة التأكيد عليه، وهو أن قول أهل السنة بإقرار إمارة المتغلب من باب ارتكاب أخف الضررين تفاديا لأشدهما لا يعني بحال جواز سلوك هذا الطريق شرعا، ومن يسلك هذا الطريق فهو ظالم وعليه من الوزر والإثم بقدر ما يوبق به نفسه أثناء سلوكه هذا المسلك. فمع القول بإقرار إمارة التغلب يبقى القول بأن هذا المسلك حرام في دين الله، وما أقر نهاية لا ابتداء وأثناء إلا تفاديا لمفسدة أكبر منه سبق وبيناها. قال الشيخ أبو قتادة: وما ذكر في كتب الفقهاء من أحكام لنوازل أخرى كالتغلب فهي على غير الأصل فلا تقر في الفعل، ولكن حين تحصل الغلبة التي بها تتحقق مقاصد الإمامة جاز إقراره منعا من فتن الإمامة، انتهى. فانظر كيف جعل علامة حصول التغلب تحقق مقاصد الإمامة، وقد سبق مثل هذا في كلام شيخ الإسلام حيث قال: فمتى صار قادرا على سياستهم إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. وقال الشيخ أبو قتادة: فإن الناس اليوم جماعات لا يجوز جمعهم إلا على وجه الرضا أو حصول الغلبة المطلقة، وقولنا الغلبة المطلقة لا تعني جواز التغلب. أعيد قوله: وقولنا الغلبة المطلقة لا تعني جواز التغلب ولا القتال ضد المخالفين لحصوله، فإن هذا قيل من أهل الفقه لمنع سلسلة الخروج، فإقرار الشيء بعد وقوعه لا يعني شرعيته في الابتداء على قاعدة الشرع: يعفى في الأثناء ما لا يعفى في الابتداء. وقال أيضا: واقعهم يدل، أي واقع جماعة الدولة يدل على سعارهم في قتال مخالفيهم، وهذا القتال إثم وجريمة كبيرة، على أي معنى كان، سواء كان من أجل الغلبة أو من أجل غيرها. أما إن حصل تكفير للمخالف فهذا دين الخوارج ولا شك، انتهى. وقال الشيخ حفظه الله وفك أسره: من نافلة القول تذكير إخواني أن الإمرة اليوم هي إمرة جهاد، والطوائف إلى الآن طوائف جهاد، فليس هناك أمير ممكن يعامل معاملة الخليفة أو ما أشبهه من الأسماء والألقاب، ومن لم يبصر هذا المعنى كان فساده أشد، حيث يلزم الآخرين بلوازم هذا الاسم من إمرة المؤمنين أو خلافة المسلمين. وقال الشيخ المقدسي حفظه الله: وأذكر بضرورة التنبه إلى الفرق الواضح بين إمارة الحرب والجهاد أو الإمارات قبل التمكين، وبين إمارة المؤمنين والدولة الممكنة فضلا عن الخلافة، فالتعامل بالمسمى والحجم الحقيقي والتوصيف الشرعي الواقعي يضع الأمور في نصابها، ولا يرتب عليها ما لا يجب أن يترتب أو يحملها ما لا تحتمل، انتهى. وننبه إلى أن القول والإقرار بتغلبهم الباطل المدعى قد يكون مقدمة لما يخطط له الكفر من تقسيم العراق، ونخشى أن يأتي هذا في السياق الذي يتناغم مع مخططات الكفار ولو من غير قصد، ما يعني أننا أمام سايكس وبيكو جديدة لكنها أسوأ من سابقتها، صنعناها بأيدينا بجهل منا بواقعنا وجهلنا بإنزال أقوال أئمتنا العظام على مناطاتها الصحيحة في واقعنا. لقد بنى هؤلاء دولتهم وخلافتهم المدعاة على جماجم ودماء وأشلاء خيرة المجاهدين في الشام وشرقه، فأنى تصح لهم دولة وتغلب، وأنى لهم أن يتشدقوا بأقوال الأئمة في فقه التغلب، وحتى لو تغلبوا فهم خوارج، وإذا تغلب الخوارج فلا يجري في حقهم ما ذكره أهل السنة في حق المتغلب، ومن يطلب إمارة وقيادة أهل السنة لا بد أن يكون على منهجهم. لقد جمعوا على أهل السنة إلى بأس الرافضة والنصيرية بأسهم أيضا، إن التمكين والغلبة في واقعنا إنما يكونان بالجهاد ضد الكفار وتحرير بلاد المسلمين وإزالة حكم الطواغيت ثم إقامة حكم الله في الأرض، وليس التمكين باعتراض سبيل المجاهدين أثناء قتالهم للطواغيت وقتلهم وقتالهم بما يؤدي لتضعضع صف الجهاد وشرذمة المجاهدين وانتعاش الطواغيت حيث جاءتهم الفرصة التي أنقذتهم من السقوط، كما هو حال الطاغوت بشار. وقد كان الحال في الشام يسير وبخطى متسارعة نحو سقوط الطاغية وحصول التمكين، إلى أن جاءوا فأخروا الأمر وزرعوا الفتنة وخربوا الكثير مما لا يتسع له المقام. فرق كبير بين إعلان الدول أثناء الجهاد وأثناء مرحلة النكاية وما قبل التمكين، وبين إقامتها بعد حصول النصر والظفر والتمكين. كيف يتحدثون عن التغلب والتمكن من حلب إلى ديالى والبككة موجودون في العديد من هذه المناطق، وهناك الرافضة الذين يتربصون بأهل السنة في العراق وكذا النصيرية في الشام، فضلا عن طائرات العدو النصيري والرافضي من جهة والأمريكي من جهة أخرى. لقد برعوا في قطف ثمار وجهد أهل السنة ومجاهديهم في كل منطقة جاهدوا فيها، وحال أهل السنة الآن في العراق والشام أنهم بين النصيرية ومن معهم من الرافضة في الشام وبين الرافضة في العراق، فضلا عن التآمر العالمي على جهادهم وهم أي هؤلاء الخوارج في الوسط كشوكة مزدوجة تعمل عملها في ضرب أهل السنة هنا وهناك. فإلى متى سيستمر هؤلاء على هذا الحال؟ أما آن لهم أن يفهموا المعادلة ويوجهوا بنادقهم في الاتجاه الصحيح صوب الرافضة والنصيرية فقط دون أهل الإسلام؟ ثم ليعلموا أن كل من هم الآن تحت سلطتهم مكرهون مغلوبون على أمرهم، ولن يستقر لهم حال ما لم يكفوا عن الظلم والإجرام. قال الشيخ أبو قتادة: وعلى العقلاء من هذه الجماعة أن يمنعوا المزيد من الغلو فيهم إن كانوا يريدون لأنفسهم ولإخوانهم الخير، فإن لم يحسنوا فإن سنن الله جارية عليهم وعلى غيرهم، وقد جاء من هو أكثر غلبة منهم فذهب. انتهى. ثم نقول: ماذا لو أعلنت كل جماعة جهادية دولة في كل بلد يحصل فيه لها نوع تمكين كما حصل مع هؤلاء، ثم إنها لم تسمع وتطع لقيادة الجهاد؟ فهل في هذا وحدة للكلمة أم تفريق لها؟ تقوية لصف الجهاد أم إضعاف وشق وصدع؟ ماذا لو أن جبهة النصرة بفعل وجودها وقوتها على أرض الشام أعلنت دولة، ومثلها الجبهة الإسلامية وكذلك دولتهم، وهكذا كل جماعة لها نوع تمكين في بقعة تعلن دولة ثم تضخمها لتكون خلافة، فهل سيصير الحال إلى قوة أم إلى ضعف، إلى توحد أم إلى تشرذم؟ قد كان في الساحة من هو أقوى منهم وله من التمكين أكثر منهم فلم يعلن دولة، وقبل ذلك كان للعديد من الجماعات تمكين كما كان في اليمن والصومال وقبلها أفغانستان فلم يعلنوا الخلافة لأنه ما آن الأوان. وفي ختام هذه الفقرة نلخص ما وصلنا إليه فنقول: إن طريقة التغلب ليست طريقة شرعية سنية كما هو حال طريقة الاختيار والاستخلاف، ولا يجوز استخدام هذه الوسيلة لبلوغ الخلافة، وهذا منكر وحرام عظيم. وإن الذي دفع أهل السنة إلى القول بإقرارها بعد حدوثها واقعا هو خوف الفتنة وسفك الدماء وتفريق الكلمة، ولا يمكن لهذه الطريقة أن تجتمع مع طريقة أهل الحل والعقد، فهما ضدان لا يجتمعان، وواقع جماعة الدولة أنهم غير متغلبين، والحكم في حالة المغالبة والتنازع يختلف عنه بعد التغلب الحقيقي الواقعي. وحتى لو تغلبت جماعة الدولة فهم خوارج لا يقر تغلبهم على أهل السنة نظرا لانتفاء العلة التي من أجلها أجاز أهل السنة وأقروا إمارة التغلب، وصورة التغلب التي تحدث عنها علماؤنا في كتبهم وواقعهم تختلف تماما عن الصورة المدعاة عند جماعة الدولة. وإذا كان أهل السنة والجماعة قد أقروا إمارة المتغلب لكي لا تسفك الدماء وتثار الفتن وينصدع الصف وتتفرق الكلمة، فإن ما قامت به جماعة الدولة هو كل هذه الأشياء، بل هو عينها، فإقرارهم فيما ادعوه هو تكريس لعكس مناط إقرار إمارة المتغلب. والحمد لله. بهذا نصل إلى ختام هذه الوقفة مع فقه القهر والتغلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. نتوقف هنا إن شاء الله على أمل أن نتكلم في الحلقة القادمة عن الإمام عند أهل السنة والجماعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.